تفسير الآية 16 من سورة الأنعام يقول تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، أي من يبعد ويذهب الله عنه ذلك العذاب الشديد الذي لا يوصف يومها أي يوم القيامة بسبب تجنبه له في حياته من خلال إسلامه وعمله بأخلاقه، فقد رحمه الله حتما ونجاه وأنعم عليه بدخول الجنة حيث نعيمها الدائم الذي لا يوصف، وسيكون ذلك الإبعاد والنعيم والرفق بالقطع هو الفوز والنجاح المبين أي الظاهر الواضح الذي لا يقاربه أي فوز آخر وليس بعده أي فوز أعظم وأكبر منه يمكن تحقيقه، حيث هو تمام الخلاص من كل شر وتعاسة والتحصيل لكل خير وسعادة، إضافة إلى ما ناله من أعظم فوز في دنياه تمثل في سعادته التامة بتواصله الدائم مع ربه ودينه.